يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه العشر، أي عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا المجاهد في سبيل الله؟ قال: ولا المجاهد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهناك أيضا حديث، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهذا الحديث أيضا صححه أو الألباني رحمه الله. ووردت أحاديث أن أيضا أيام العشر وأزكى الأيام وأفضل الأعمال فيها هي عشر التي فيها الأضحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا مجموع هذه الأحاديث يذكر الله أيضا في أيام معلومات، قال العلماء أيضا هي أيام العشر. فمجموع هذه الأدلة تدل على فضل هذه الأيام، وبين العلماء لماذا هي الأفضل. اختلف بعض العلماء هل هي أفضل من عشر الأخيرة من رمضان أو لا. فبعض العلماء قال العشر الأخيرة من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وبعض العلماء وهم الجمهور قالوا لا، لهذه الأحاديث إن عشر ذي الحجة هي الأفضل. وتوسط آخرون وقالوا ليالي عشر رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، ونهار عشر ذي الحجة عشر الحجة أفضل. ولكن كما قلت، القول الأول هو قول جمهور المفسرين، وخاصة أنهم فسروا آية سورة الفجر، ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث كما قلت حديث صحيح أفضل أيام الدنيا، لم يتثن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء في سبب، قالوا لا يمكن تجمع كل العبادات كما تجتمع في العشر: الصلاة والزكاة والصيام والصدقة والحج والعمرة. طبعا نعم، ممكن أن تجتمع هذه كلها في العشر الآخر من رمضان إلا الحج، ما يمكن. الحج صحيح. أيضا قالوا لأنها العشر في الأشهر الحرم، وأفضل الأشهر الحرم وهي كما تعلمون ثلاثة: سرد وواحد فرد. الأشهر الحرم هي ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم، وفرد وهو رجب. قالوا أفضل الأشهر الحرم هو شهر ذو الحجة. فبمجموع هذه الأدلة الراجح تصبح هذه العشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جميل.